ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين والذين هم على صلواتهم

أشهد أن لا إله إلا الله الآن لأداء صلاة السنة.